بس هنزله جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله قد عم الخلائق رأفة وحنانا، تجري الرياح بالخير ممطرة، فتنبت الأرض أشجارا وأغصانا، وسرابيل تقينا الحر ناعمة، وسرابيل تقينا بأس الذي عادانا. خلقنا من نطفة منيت من الأصلاب فكانت الأرحام مأوانا، وذينا من غير جهد ومسألة فتكامل الخلق صورا وألوانا. نسينا كيف كان منشؤنا فكيف نسهو عن الذي بفضله أبطالا. وأشهد أن لا إله إلا الله، إن شاء ماتنا وإن شاء أحيانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع وصاله، صلوا عليه وآله. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر ابتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستطاع هناك. سيدي يا رسول الله، يا علم الهدى، يا نورا أضاء صدر الظلماء والكون أصبح باسما وضاء، يا نور أحمد في كمالك روعته، الله كمل نوره وأضاء. وارض اللهم عن الخلفاء الأئمة الحنفاء أولي المقام العلي وذوي النور البهي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الموحدون الكرام، أشهد الله تبارك وتعالى أنني أحبكم في الله. وبداية أبدأ كما علمنا المصطفى، ما تصلوا عليه، أنتوا هنا ما بتصلوش على بعد المغرب ولا إيه؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتهنئة ومباركة لزوجي الليلة، فأقول لهما ما شاء الله عليه، فأقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصب عليكما الخير صبا صبا، وألا يجعل عيشكما كدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، أسرة بلا مشاكل، وإذا أردنا أن تكون البيوتات بلا مشاكل فعلينا أن نتبع قال الرب العلي، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها تقول سمعنا وأطعنا، ها، غفرانك ربنا وإليك المصير، امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، أن تأتي ما كان يأتيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص قلت قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد كده تكسب قلب مين؟ قلب الزوجة، بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. تعال شوف سيدك وحبيبك كان بيتعامل ازاي مع بيوتاته ومع زوجاته صلى الله عليه وسلم. ما كانتش زوجة واحدة، ها، الرجال اجتمعوا في حجر الكعبة، مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر بن الخطاب في حجر الكعبة. شوف الشباب لما كانوا بيجلسوا، بيجلسوا فين؟ على النواصي، في الطرقات، على المقاهي، في الصيبر، لا لا لا، كان يجلسوا في حجر الكعبة، يجلسوا في بيت الله تبارك وتعالى. فقال مصعب بن الزبير، تمنوا، كل واحد يطلب أمنية. تعال اسأل كده الشباب اللي معانا في المسجد لسه ما اتجوزوش وقول له تمنى أمنيتك ايه؟ يقول لك عروسة، واقعد يسرد المواصفات، هذا خير، ولكن قدم قبل ذلك ذات الدين، صاحبة الدين اللي هتصاحبك بالليل تقول لك قوم يا ابو فلان نقيم الليل سوا، قوم صلي الفجر، وتوقظك في محاضرة شغالة في المسجد، انزل صلي، تاخد بإيدك لطاعة الله تبارك وتعالى. ف فقال مصعب تمنوا.